السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الأحبة، فمع المجلس السادس من مجالس شرح كتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول، وكنا قد تكلمنا في المجلس الخامس سابقا عن وجوب إثبات الأحكام بالأدلة من دواوين السنة المعتبرة، وقد بين المصنف رحمة الله عليه الإمام أبو شامة المقدسي ترتيب هذه الدواوين، فبدأ بالجوامع ما صح منها وما كان على شرطها أو مستخرجا أو مستدركا عليها وما ألحق بها، ثم تكلم عن السنن، ثم من تأخر من أهل العلم ممن روى الأحاديث بأسانيده كالبيهقي ومن اختصر كالمزني، ثم تكلم المصنف رحمة الله عليه عن عذر العلماء الأولين إن تركوا بعض النصوص، وعدم عذر المتأخرين لقدرتهم على الوصول إلى النصوص، ثم أجمل مقدما للنصوص التي ثبتت عن أهل العلم في النهي عن تقليدهم وتحريم تقليدهم. وفي هذا المجلس سيفصل الإمام أبو شامة رحمة الله عليه هذه النصوص الثابتة عن أئمة أهل العلم في وجوب اتباع السنة وتحريم التقليد، وقد نقل نصوصا حسنة ابتدأها بالإمام الشافعي إمام مذهبه وإمام مذهب أهل السنة في الفقه وفي الأصول، ثم أتبع ذلك بكلام للإمام مالك شيخ الإمام الشافعي، ثم بكلام للإمام أحمد تلميذ الإمام الشافعي، ثم بكلام للإمام أبي حنيفة وهو إمام أهل الفقه، كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: الناس عيال في الفقه على الشافعي، وهؤلاء هم الأئمة الأربعة الذين ثبتت مذاهبهم وانتشرت واشتهرت. هذا التفصيل سنراه إن شاء الله، وسنقرأه في هذه العجالة خلال هذه الساعة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في وقتها فيما نقول ونسمع ونقرأ. أبو من أنت؟ أو من أنت؟ إن لم تكن أبو فمن؟ محمد. تفضل يا شيخ محمد. نعم. أنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المعلف رحمه الله: المجلس السادس الثالث عشر، نصوص الإمام الشافعي في اتباع سنة. وقد نقلت ما روي عنه في ترجمته في تاريخ دمشق. قال الربيع: قال الشافعي: قد أعطيتك جملة تغنيك إن شاء الله تعالى، لا تدع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا أبدا إلا أن يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة صح الخبر فيها عند أهل النقل بخلاف ما قلت فتعمل بما قلت لك في الأحاديث إذا اختلفت. حسبك. أولا رحم الله الإمام أبي شامة فقد بين لنا من حيث أخذ، فيقول هذا الذي سأنقله عن الإمام الشافعي إنما أخذته من تاريخ دمشق. تاريخ دمشق لمن؟ عساكر. لهبة الله بن عساكر الدمشقي. وتاريخ دمشق ولله الحمد طبع مؤخرا في نحو 80 مجلدة، وقد فرح شيخنا الإمام الألباني رحمة الله عليه في آخر أيام حياته عندما علم أن تاريخ دمشق طبع. فابن عساكر ترجم للإمام الشافعي في تاريخه، ومن هذا التاريخ، وطبعا الحافظ أبو شامة الإمام أبو شامة اختصر تاريخ دمشق، فينقل لنا من تاريخ دمشق من ترجمة الإمام الشافعي في تاريخ دمشق عن تلميذ الشافعي البر الربيع ابن سليمان المرادي. فالإمام الشافعي قال أعطيتك جملة تغنيك إن شاء الله تعالى، جملة وصايا تغني. أهم هذه الوصايا قال لا تدع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا أبدا. ولذلك إذا سمعت بحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فاعمل به، إلا أن يأتي ما يعارضه بدليل صحيح. ويحضرني في هذا عمل الإمام أحمد بالسنة. الإمام أحمد كان فقيرا ومحتاجا، وكان يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، ومكث دهرا لم يملك دينارا واحدا، ولم يحتجب حتى ملك الدينار. فلما ملك الدينار احتجم وأعطى الحجام دينارا، عملا بالسنة، عملا بالحديث الذي يرويه. فانظروا كم كان اعتناء الأئمة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفوت حديثا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال بعض أهل العلم ما تركت حديثا سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعملت به، إلا حديث الطواف راكبا على البعير، حاولت أن أطوف راكبا على البعير فلم أتمكن، وأن أسعى فلم أتمكن، فهذا تركته لعدم قدرتي. كانوا حريصين على كل سنة، على كل حديث يرونه أن يعملوا به، لكن تعرفوا ما يستطيع كل أحد أن يطوف راكبا أو أن يسعى راكبا، فما استطاع فترك العمل لعدم القدرة. نعم. فكان الإمام الشافعي رحمة الله عليه يوصي تلاميذه بأن يعملوا بكل حديث صح عندهم. نعم تفضل. وفي رواية إذا وجدتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة خلاف قولي فخذوا السنة ودعوا قولي فإني أقول بها. نعم، حتى وإن لم يعمل هو بالسنة لأنه لم تصله، ولكن وصلت لمن بعده، فليأخذوا بالسنة، ليأخذوا بالحديث، ويدعوا ما كان يقوله الإمام الشافعي، وهذا عين الإنصاف وعين الالتزام بالسنة. نعم. وفي رواية إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بها ودعوا ما قلت. نعم. ولذلك لنا في سلفنا والإمام الشافعي أخذ عن سلفه. هناك صحابي جليل كان يقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول غيره من الصحابة، حتى أنه أنكر على من قال بقول بعض الصحابة وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يذكر لنا هذا أو من هو؟ تفضل. أحسنت، أذكر لنا الحادثة. نعم، كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون قال أبو بكر وعمر، قال توشكوا أو توشكوا أن تنزل عليكم حجارة من السماء، قولوا لكم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم مع جلالهم وإجلالهم لبعضهم البعض ما كانوا يقدموا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولا، وقد جاء صريح القرآن بذلك. من يذكر لنا الآية صريح القرآن؟ ارفع صوتك. أيوة، الخطاب لأهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. مطلع صورة إيش؟ الحجرات. نعم، تفضل. وفي رواية كل مسألة تكلمت فيها بخلاف السنة فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي. ما شاء الله، أي مسألة تخالف السنة هو راجع عنها حيا وميتا. ولذلك لا يجوز أن ينسب إلى الإمام الشافعي أي مسألة تخالف السنة، أي مسألة تخالف السنة وثبت مخالفتها السنة لا يجوز نسبتها للإمام الشافعي. لماذا؟ لأنه رجع عنها حتى ولو كان بعد الموت. فلو فرضنا أن قنوت الفجر مثلا باتفاق مخالف للسنة فلا نقول أنه مذهب الشافعي لأنه رجع عنه. لو قلنا مثلا أن الوضوء من مس المرأة مخالف للسنة بحديث عائشة فالإمام الشافعي راجع عنه، ليس هذا مذهبه. لو قلنا وجوب غسل الجمعة فهذا ليس مذهب الإمام الشافعي أن غسل الجمعة مستحب بل هو الواجب، لأنه راجع مع ما يخالف السنة. طبعا هنا نتكلم عن الأمور التي لا خلاف فيها القطعية، لكن الذي فيها خلاف فالإمام الشافعي قوله وفهمه للسنة معتبر. نعم، تفضل. قال وسمعت الشافعي يقول وروى حديثا قال له رجل تأخذ بها يا أبا عبد الله؟ فقال ومتى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب وأشار بيده إلى رأسه. نعم، يعني رجل يذكر أمام الشافعي حديثا صحيحا فقال له تأخذ به. الاستغراب ليس من هذا الذي استغرب، بل كان من الإمام الشافعي استغراب أكثر، وبين لهم أنه يشهدهم أنه إن جاءه حديث صحيح فلم يعمل به فاحكموا عليه بالجنون، أن عقله ذهب مجنون، وهذا غاية في الالتزام والإنصاف. نعم، تفضل. وفي رواية روى حديثا فقال له قائل أتأخذ به؟ فقال له أتراني مشركا أو ترى في وسط زنارا أو تراني خارجا من كنيسة؟ نعم أخذ به وأخذ به، وذلك الفرض على كل مسلم. نعم، في ذاك الزمن زمن الإمام الشافعي كان يفرض على أهل الذمة أن يلبسوا في أوساطهم زنارا حزاما، فعندما سألوه هل يأخذ بهذا الحديث فقال أتراني مشركا أتراني أو ترى وسطي زنارا يعني ذمي أو تراني خارجا من كنيسة نصراني، نعم أخذ به أخذ به أخذ به، مؤكدا ذلك 3 مرات. وذلك الفرض ليس علي فقط، على كل مسلم، كل مسلم يجب عليه أن يأخذ بالحديث الصحيح. نعم. وقال حرمة، قال الشافعي حرملة نعم هذا حرملة ابن يحيى المصري. وقال حرملة قال الشافعي كل ما قلت وكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى، فلا تقلدوني. مفهوم الكلام. نعم تفضل. وفي كتاب ابن أبي حاتم عن أبي ثور قال سمعت الشافعي يقول كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي، وإن لم تسمعوا مني وإن لم تسمعوه مني وإن لم تسمعوه نعم. مني. وهذا فيه وضوح لا يحتاج إلى كثير إشكال. نعم. وفيه عن الحسين القرابيسي، يعني وفيه في أي شيء؟ تاريخ دمشق. ها؟ تاريخ دمشق. لا احنا تركنا تاريخ دمشق، الشيخ محمد لسه في تاريخ دمشق. الآن احنا في ايش؟ كتاب ابن أبي حاتم، في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. نعم تفضل. قال قال لنا الشافعي إن أصبتم الحجة في الطريق مطروحة فاحكوها عني فإني القائل بها. يقصد بالحجة إيش؟ سنة، سنة الدليل. نعم إن أصبتم الدليل الحديث في الطريق مطروحة فاحكوها عني فإني القائل بها، أي أينما وجدتم دليلا فهو قولي. نعم تفضل. وقال ربيع سمعت الشافعي يقول ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. قال وجعل يردد هذا الكلام. نعم إذن هو ليس فقط يعني يقول بالسنة، إنما يؤكد ويبين أن الناس من طبعهم أن تفوتهم السنن وتعزب عنهم غفلة أو نسيانا أو تقصيرا، فكل قول أو أصل يؤصله يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو يرده، وكل سنة لم يقل بها وثبتت بعد ذلك فهي قوله، فكل ما يخالف السنة عنده مردود، وكل ما يوافق السنة عنده وإن لم يقل به فهو قوله. نعم. قال وقال الشافعي من تبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وافقته، ومن غلط فتركها خالفته، صاحب اللازم الذي لا أفارقه الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الذي يوافق السنة هو موافق له ملازم له، والذي يخالف السنة هو مفارق له، فصاحبه الثابت الذي لا فراق بينه وبينه هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه. نعم. قال زعفراني كنا لو قيل لنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا هذا مأخوذ وهذا غير مأخوذ، حتى قدم علينا الشافعي فقال ما هذا، إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مأخوذ به لا يترك لقول غيره. قال فنبهنا لشيء لم نعرفه، يعني نبهنا لهذا المعنى، يعني كان أهل الكوفة، وهذا الإسناد إسناد كوفي وهو إسناد ذهبي عند أهل الحديث، سفيان يعني سفيان الثوري عن منصور يعني ابن المعتمر عن إبراهيم يعني ابن يزيد النخعي عن علقمة يعني ابن قيس النخعي، عن عبد الله، يعني عن عبد الله بن مسعود، هذا في كتب الحديث اسمه إسناد ذهبي. طبعا هناك إسناد ذهبي آخر مشهور معروف، إيش هو؟ ها؟ مالك عن نافع عن ابن عمر. هذا طبعا في بعض الأحاديث في البخاري هذا الإسناد مالك عن نافع عن ابن عمر، من يرويه عن مالك؟ الشافعي. مالك عن نافع عن ابن عمر عند البخاري بعض الأحاديث يرويها الإمام الشافعي، فهو ذهب على ذهب وألماس على ذهب كما يقال. فالأسانيد هذا من الأسانيد الذهبية، الأسانيد الذهبية عديدة، منها هذا الإسناد سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، فكانوا يعتبروا هذا مما يؤخذ به. ولما قدم الشافعي وسع هذه الأسانيد، وسع هذه الروايات، كل ما صح إسناده وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ به. وهذا لم يكن في الكوفة بهذا التوسع، كانوا ضيقوا واسعا عندما اقتصروا على مثل هذا الإسناد الذي عندهم. فالإمام الشافعي وسع دائرة الأسانيد الشامية والحجازية والعراقية والمصرية، فصار يأخذ من كل ما صح إسناده دون التقيد بمدرسة الكوفة. نعم. وهذا كان أهل الكوفة يجهلونه حتى جاءهم الشافعي واستقر عندهم بعد ذلك بسببه رحمه الله. نعم. قال أبو بكر العثرم: كنا عند البويطي فذكرت حديث عمار في التيمم، فأخذ سكينا وحته من كتابه وجعله ضربة وقال: هكذا أوصانا صاحبنا، إذا صح عندكم الخبر فهو قولي، يعني حتى القول بضربتين في التيمم لثبوت الضربة في حديث عمار. في مذهب الإمام الشافعي كيفية التيمم كيف ضربة، وكيف غير الضربتين؟ كيف التيمم في مذهب الشافعي؟ من يرينا؟ مذهب الإمام الشافعي التيمم ضربة للوجه وضربة ويمسح بها هكذا ويأتي بالثانية هكذا، هذا صفة التيمم في مذهب الشافعي. فأبو بكر الأثرم من تلاميذ من؟ أبو بكر الأثرم من تلاميذ أحمد، أحسنت. يقول: كنا عند البويطي تلميذ الشافعي فذكرت حديث عمار. حديث عمار كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمار في سفر، فأصبح جنوبين، أما عمر فلم يفعل شيئا ولم يصلي، وأما عمار فتمعك في التراب كما تتمعك الدابة. طبعا مع تحفظي على اللفظة، لولا أنه قالها هو لا أستطيع أن أقولها عن صحابي. قال: فتمعكت تمعك الدابة، فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرته له قال: إنما كان يكفيك ضربة لوجهك وكفيك. هذه السنة الثابتة، ضربة للوجه والكفين، بدل ضربتين، ضربة للوجه وضربة للكفين، ضربة واحدة. فالبويطي عندما سمع هذا الحديث وهو حديث صحيح عند من رواه وعند من سمعه وهو البويطي، أخذ السكين، ما كان عندهم في ذاك الوقت ممسحة محاي، أخذ السكين وحتى الحبر المداد الذي على الورقة بدل ضربتين وكتب بدالها ضربة. وهذا يا إخوان الكرام يعني التيمم ضربة للوجه والكفين، وجعلها من مذهب الشافعي لأنه هو الذي دون مذهب الشافعي، فصار مذهب الشافعي بعد هذا الحديث التيمم ضربة للوجه والكفين بدل ضربتين للوجه والكفين. نعم تفضل. قلت وهذا من المغيت فعل حسن موافق للسنة ولما أمر به إمامه. نعم شوفوا الآن الإمام أبو شامة يثني على البويطي في فعله ويبين أنه سنة وأنه مذهب الإمام الشافعي يوافق ما كان عليه الإمام الشافعي. نعم. وأما الذين يظهرون التعصب لأقوال الشافعي كيفما كانت وإن جاءت سنة بخلافها فليسوا بمتعصبين في الحقيقة، لأنهم لم يمتثلوا ما أمر به إمامهم بل دأبهم وديدنهم إذا ورد عليهم الحديث الصحيح الذي هو مذهب إمامهم الذي لو وافق عليه لقال به، أن يحتالوا في دفئه بما لا ينفعهم لما نقل لهم عن إمامهم من قول قد أمر بتركه عند وجنان ما يخالفه من السنة، هذا مع كونهم عاصين بذلك لمخالفتهم ظاهر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هنا الآن الإمام أبو شامة رحمة الله عليه يذم المتعصبين للإمام الشافعي وينفي عنهم صفة التعصب للإمام الشافعي، ويبين أن المتعصب للإمام الشافعي وهنا يريد العصبية الممدوحة وليس المذمومة، المتعصب فعل الإمام الشافعي هو الذي يتمسك بالكتاب والسنة وليس هو الذي يتمسك بقول الإمام، فالتمسك بقول الإمام تعصب إيش؟ مذموم، والتمسك بالكتاب والسنة تعصب محمود. نعم تفضل. والعجب أن منهم من يستجيز مخالفة نص الشافعي لنص له آخر في مسألة أخرى بخلافه، ثم لا يرون مخالفته لأجل نص رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أذن لهم بل أمرهم الشافعي في هذا. نعم هؤلاء قد يترك أحدهم قول الشافعي لقول آخر للشافعي ثبت عنه، ولكنه لا يترك قول الشافعي لحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تعصب إيش؟ تعصب مذموم. نعم تفضل. قال البويطي سمعت الشافعي يقول لقد ألفت هذه الكتب ولم آل جهدا ولا بد أن يوجد فيها الخطأ، لأن الله تعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فما وجدتم في كتب هذه مما يخالف الكتاب والسنة فقد رجعت عنه. رحمة الله على الإمام الشافعي منصف ويحقق قول الله عز وجل كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم، فهو يقول كتب هذه ألفتها وفيها أخطاء، لا بد أن يكون فيها أخطاء لأنها صنع إيش؟ صنع البشر، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فهذا من عندنا فلا بد أن يكون فيه اختلاف، فأي خطأ وجدتموه صححوه وردوه. وإني لا أعجب من يعني ممن يقول كتبي ليس فيها خطأ وما أخطأت في منهج قط، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطأ فينفي عن نفسه الخطأ، ويرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويرد قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه. نعم. وفي رواية إني ألفت هذه الكتب مجتهدا، والاجتهاد يقتضي الخطأ والصواب. نعم. بنحو ما قبله وفي آخره فاشهدوا علي أني راجع عن قولي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كنت قد بليت في قبري. نعم. وإن كان بينه وبين الوفاة مئات السنين أي شيء يخالف الهدي النبوي فهو راجع عنه رحمة الله عليه. أنتم تخطئون أم لا تخطئون؟ ها؟ ليروح معصومين أنتم؟ طيب هذه تفصيلات من كلام الإمام الشافعي رحمة الله عليه. أما شيخه الإمام مالك فماذا نقل لنا أبو شامة عنه؟ نستمع. الرابع عشر نصوص الإمام مالك في اتباع الكتاب والسنة. وقال إبراهيم بن المنذر الهزامي حدثنا معا بن عيسى القزاز قال سمعت مالك بن أنس يقول إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فقولوا ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه وذلك الظن بجميع الأئمة. ما يحتاج إلى شرح. نعم تفضل. الخامسة عشر نصوص الإمام أحمد بن حنبل في اتباع الكتاب والسنة. وقد كره الإمام أحمد أن تكتب فتاويه وكان يقول لا تكتبوا عني شيئا ولا تقلدوني ولا تقلد فلانا وفلانا وخذوا من حيث أخذوا. نعم كان يكره أن تكتب فتاوى، مع أن الذين كتبوا فتاوى الإمام أحمد جمع من تلاميذه. من يذكر لنا بعض تلاميذ أحمد الذين كتبوا؟ أبو داود من؟ السجستاني. بالمناسبة يا إخواني أبو داود السجستاني له كتابان اسمهما مسائل أبي داود للإمام أحمد، كتاب مسائل أبي داود للإمام أحمد في مسائل الجرح والتعديل والرجال، ومسائل الإمام أحمد مسائل أبي داود للإمام أحمد في مسائل الفقه، يعني كتاب المسائل في الجرح والتعديل والحديث شيء والمسائل الفقهية شيء آخر. أبو داود كتب مسائل الإمام أحمد. ومن أيضا؟ ها؟ عبد الله بن الإمام أحمد وصالح ابن الإمام أحمد ومن؟ من المروزي؟ مروزي مش مروزي، نسمع إلى مرو. من المروزي الذي تقصده؟ هكذا فقط. طيب أبو بكر الأكرم هذا الذي ذكرناه، أيضا حنبل بن إسحاق ابن أخيه للإمام أحمد، هؤلاء سألوا الإمام أحمد وكتبوا مسائله إن كانت فقهية أو كانت حديثية. وبالمناسبة أيضا الإمام أحمد مسنده على عظمه ما كتبه، وإنما رواه رواية، وكان ابنه عبد الله يسمع هذه الرواية ويكتبها هو. الذي كتب وجمع مسند الإمام أحمد ليس الإمام أحمد نفسه، الذي جمع مسند الإمام أحمد عبد الله ابن الإمام أحمد في روايته عن أبيه، ولذلك زاد على المسند زوائده، فكل حديث تجده قال أبي أو حدثنا أبي فهو مسند الإمام أحمد، لكن كل حديث يقول فيه عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا فلان فهذا إيش يسمى؟ زوائد على مسند الإمام أحمد. هذه الزوائد موجودة في داخل مسند الإمام أحمد، في ثنايا المسند موجودة زوائد الإمام عبد الله بن الإمام أحمد على المسند، إن برى لها الإمام ابن حجر الهيثمي تلميذ الحافظ العراقي قرين الإمام ابن حجر، واستخرجها وجعلها في ما يسمى بزوائد الإمام أحمد، وإلا فزوائد الإمام أحمد التي استخرجها الهيثمي موجودة وين؟ موجودة في ثنايا المسند. فالإمام أحمد لم يكتب المسند، الذي كتبه عبد الله الراوي له. نعم فكان يكره أن يكتب عنه ويقول لهم خذوا من حيث أخذت، ولذلك تجد في أقوال الإمام أحمد سواء في الجرح والتعديل سواء في المسائل الفقهية تجد كثير الأقوال. وأحد طلابنا عمل رسالة ماجستير في الحديث سماها ألفاظ الإمام أحمد في الجرح والتعديل، أحيانا يأتي بخمسة ألفاظ وأربعة ألفاظ، وبعض الرواة لهم عند الإمام أحمد سبعة ألفاظ في الجرح والتعديل، يعني هذا يسأله عن فلان فيقول فيه شيئا، آخر يسأله يقول فيه شيئا، يقول فيه لفظا آخر، ثالث يسأله يقول فيه لفظا آخر. وهؤلاء كلهم رووا عن الإمام أحمد وكتبوا، وهو كان يأمرهم ألا يكتبوا ويأمرهم أن يأخذوا من حيث أخذوا، سواء كان في الفقه أو في الحديث أو في الرجال أو في الجرح والتعديل. ولذلك كان يكره أن يكتب عنه رحمة الله عليه. وعندما تنظر في كتب الحنابلة وفي كتب شيخ الإسلام خاصة تجد وهذا قول عند الإمام أحمد، وهذه رواية عن أحمد، وهذا وجه عند أحمد، ولأحمد فيه روايتان، ولأحمد فيه قولان. ولذلك حسب الحال وحسب الزمان وحسب المكان كانت تتغير فتاوى العلماء، فكانوا يحرصون ألا يكتب عنهم حتى إذا ما أخطأوا لا ينقل عنهم الخطأ. وتكلمنا بالأمس كيف كان مذهب الإمام الشافعي 50 سنة مذهب، وفي 4 سنوات الأخيرة صار مذهبا آخر، وكذلك الإمام أحمد. بل الإمام أحمد كانت رحلته أوسع، وكان عمره أطول، وكان لقاؤه بالناس أكثر، ولذلك كثرت الأقوال عنه والروايات أكثر من الإمام الشافعي، وما كان يحث أحدا على أن يكتب عنه شيئا. نعم تفضل. وقال بعضهم: لا تقلدوا دينكم الرجال، إن آمنوا آمنتم وإن كفروا كفرتم. وهذا معنى ما ذكر عن الإمام مالك أيضا: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم لجدل فلان أو فلان. فنحن لا نقلد الرجال، إن آمنوا آمنا وإن كفروا كفرنا، لا، إنما نتابع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وكان أحمد لا يفتي في طلاق سكران شيئا، وكان يقول: إن أحللناه بقول هذا حرمناه بقول هذا. يعني كان يتوقف في بعض المسائل كطلاق السكران، مع أنه مثلا من جاء بعده كشيخ الإسلام بن تيمية وشيخ الإسلام بن القيم تكلموا في طلاق السكران، هو كان يتورع أن يتكلم في بعض المسائل ومنها طلاق السكران وغيرها من المسائل، لكن هذا كمثال يعني. نعم. هذه أقوال الإمام أحمد، أو بعض أقوال الإمام أحمد وهو تلميذ للإمام الشافعي. كثرت الأقوال عن أبي حنيفة بخلاف من سبقوه، بخلاف من تبعوه عفوا أو لحقوه وجاءوا بعده. نسمع أقوال الإمام أبي حنيفة في ذلك، وهو متقدم عليهم في السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي، توفي فيها أبو حنيفة، وقد عاصر أبو حنيفة بعض الصحابة، ولكن لم يصح له رواية عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مع أن في مسند أبي حنيفة الذي جمعه أبو نعيم الأصفهاني وغيره رواية لأبي حنيفة عن 7 من الصحابة، ولكنها لا تصح. وأول حديث في مسند الإمام أبي حنيفة فيه رواية عن عبد الله بن جزء الزبيدي، وروايته لا تصح. ففي مسند أبي حنيفة رواية لأبي حنيفة عن 7 من الصحابة وكلها لا تصح، ولكن أقصد يعني في تقدمه، عاش ما بين 80 إلى 150، ولد 80 وتوفي 150، 70 سنة. في 30 سنة الأولى من حياته، يعني ما بين 70 و100، عاصر بعض الصحابة ولكن لم تصح له رواية عنه. فسبق الإمام الشافعي وسبق الإمام مالك وسبق الإمام أحمد، ولذلك كثرت الرواية عنه في نهيه عن تقليده وتقليد غيره. نسمع. 16 نصوص الإمام أبي حنيفة في اتباع السنة وتأسيس مذهبه. وقال نعيم بن حماد: سمعت أبا حنيفة يقول ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى رأس والعين، وما جاء عن أصحابه اخترنا، وما كان اخترنا أي اخترنا ما نريد منه، نعم، وما كان غير ذلك فنحن رجال وهم رجال. لأنه كما قلت، طبعا أنا قدمت في المقدمة أن أبو حنيفة عاصر في 30 سنة الأولى من حياته، ما بين 70، ما بين 80، وبين 200 وكذا، يعني فترة التلقي، عاصر مجموعة من الصحابة، ولذلك هو يعتبر إيش؟ يعتبر تابعي، لكن تابعي صغير. طبعا هو يقول لقيت رأيت في مكة وأنا ابن 16 سنة جمعا، فقلت لأبي ما هذا الجمع؟ قال اجتمعوا على رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الله بن جز الزبيدي، فيدلل على أنه ابن 16 سنة كان يدرك بعض الصحابة ويعرف أن هناك صحابة. 16 على 80 كم يكون العدد؟ يعني 16 زائد 80 اللي هو سنة مولده، سنة 96. يعني سنة 96 كان هناك صحابة متوافرون موجودون، فهو أدرك عصر الصحابة ولذلك يعد تابعي. فقال ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، يعني مقدم محترم، وما جاء عن الصحابة اخترنا، نأخذ من هذا الصحابي أو من هذا، لأنه علم النبي صلى الله عليه وسلم توزع في الصحابة. وأما ما جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال، أنا منهم من هؤلاء التابعين، فلماذا أقلد غيري؟ هو لا يريد أن يقلد غيره. نعم تفضل. وروى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة أنه قال أقلد من كان من القضاة من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والأبادلة الثلاثة والعبادلة ثلاثة، ولا أستجيز خلافهم برأيي إلا 3 نفر. نعم، فهو يعني إذا أرادوا أن يقلد فالذين يقلدهم الخلفاء الأربعة، الخلفاء الراشدين الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذا في الحقيقة ليس تقليدا، إنما هو اتباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. والعبادلة الثلاث، من هم العبادلة الثلاث الذين يقصدهم؟ عبد الله بن عمر أولا، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، هؤلاء عبادلة قريش. أما إذا صاروا العبادلة أربعة من يضاف إليهم؟ ها؟ لا، عبادلة قريش الأربعة عبد الله بن الزبير، أما عبد الله بن مسعود فليس من قريش وإن كان أفضل من هؤلاء العبادلة الأربعة. عبد الله بن مسعود أفضل من عبد الله بن عمر، وأفضل من عبد الله بن عباس، وأفضل من عبد الله بن الزبير، وأفضل أفضل من عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه أسبق للإسلام وأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. فعندما نذكر العبادلة ثلاثا أو أربعة فهؤلاء الذين ذكرنا، فليس منهم عبد الله بن مسعود لأنه أفضل، بل يعدل الأربعة، بل يعدل أكثر منهم. تعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن مسعود عن إيش؟ من يذكرنا بفضله؟ ها؟ يلا أذكره. نعم طيب، فأين هؤلاء من جبل أحد؟ حتى قال أبو هريرة كنت أظن أن ابن مسعود وأمه من أهل البيت لكثرة دخولهم وخروجهم على النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء أبو هريرة، جاء أبو هريرة في أي سنة للمدينة؟ في السنة 7. فلما جاء ودخل المدينة ولازم المسجد، كان يظن أن عبد الله بن مسعود وأم عبد الله بن مسعود من آل البيت، لأنهم داخلين خارجين على بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يظنهم من آل البيت. فأين فضل عبد الله بن مسعود بن فضل عبادلة قريش؟ نعم، فكان يقلد هؤلاء، وهؤلاء علماء قريش العبادلة الحقيقة، علماء قريش، لأنهم عبد الله بن عمر روى عن أبيه، وعبد الله بن عباس روى عن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص روى عن الجميع وكان مقدما عليهم. فهؤلاء الذين يجوز له أن يقلدهم دون غيرهم. نعم تفضل. وفي رواية: أقلل جميع الصحابة ولا أستجيز خلافهم برأيي إلا ثلاثة نفر، أنس بن مالك وأبو هريرة وسمرة بن جندب. فقيل له في ذلك فقال: أما أنس فاختلط في آخر أمره وكان يفتي من عقله وأنا لا أقلل عقله، وأما أبو هريرة فكان يروي كل ما سمع من غير أن يتأمل في المعنى ومن غير أن يعرف الناسخ والمنسوخ. نعم، الحقيقة هذا الذي يروى عن أبي حنيفة في الكلام في الصحابة من المآخذ التي أخذت على أبي حنيفة، يعني أبو حنيفة أخذت عليه مآخذ. والذي يقرأ تاريخ بغداد في ترجمة أبي حنيفة يقشعر رأسه ويقشعر جلده من المآخذ التي أخذت على أبي حنيفة، حتى أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن إلى تكفيره، بعض المعاصرين والمتأخرين عنه قليلا ذهبوا إلى تكفيره، وذهبوا إلى أنه استتيب. ومن المآخذ التي أخذوها على أبي حنيفة مثل هذا القول في الصحابة هؤلاء الثلاثة، وهذا مأخذ على أبي حنيفة، في مع أنه جرح مفسر، لكن قالوا هذا الجرح المفسر مردود على أبي حنيفة لأنه هو نفسه مجرح. فبإجماع أهل الحديث بلا خلاف بين المحدثين أن أبا حنيفة في الرواية إيش؟ ضعيف مجروح، ولكنهم يثنون عليه في الفقه، وفي الاعتقاد أيضا إيش؟ مجروح ولا مش مجروح؟ ها؟ مجروح في الإرجاء، فهو في الاعتقاد مجروح وفي الرواية مجروح، وبالتالي عندما يجرح فجرحه عند أهل العلم غير معتبر. وعلى كل حال أنا لا أريد أن أتكلم في أبي حنيفة رحمة الله عليه، فهو كما قيل الإمام الأعظم في الرأي وفي الفقه، والناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. لكن كونكم طلاب علم أرجو أن تقرأوا ترجمة أبي حنيفة من تاريخ بغداد بإنصاف، تقرأ ولا تتخذ موقفان، فقط اقرأ وضع علامات وملاحظات حتى تنهي الترجمة، ثم بعد ذلك قبل أن تتخذ موقفان اسأل أهل العلم المتقدمين في هذا قبل أن تتخذ موقفان من أبي حنيفة. كان شيخنا الإمام شيخنا أبو الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه له موقف شديد من أبي حنيفة وكتب في هذا. شيخنا الإمام الألباني رحمة الله عليه كان يجل أبا حنيفة ويعظمه لمكانته وعقله، ولذلك أبو حنيفة فيه كلام لأهل العلم من معاصريه ومن متأخريه. نعم، ف كلامه في الصحابة لا نوافقه عليه، وأن أنس اختلط وكان يحدث من عقله هذا غير صحيح وغير دقيق. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يروي كل ما سمع، وهذه منقبة وليست مثلبة لأبي هريرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له رداءه ودعا له ألا ينسى، قال: من يجمع الرداء، من يجمع هذا الرداء فلا ينسى مما أحدث شيئا، فجمع أبو هريرة، واختار الله عز وجل أبا هريرة لرواية كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما سمرة بن جندب فبعض أهل الهوى والزندقة طعنوا في ثباته على الإسلام، وهنا أمسك أبو شامة عن الكلام في سمرة بن جندب ولكن أقول كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو زنديق. فلم يثبت ردة أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته صلوات ربي وسلامه عليه. نعم تفضل. وقال ابن المبارك: سمعت أبا حنيفة يقول: إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى رأس، وإذا جاء عن أصحابه نختار من قولهم، وإذا جاء عن التابعين يزاحمناهم. لأنه هو تابعي يزاحم التابعين ويختار من أقوال الصحابة ما شاء. ونقول هذا الكلام دقيق، لو كان أبو حنيفة رحمة الله عليه يعتبر الصحابة في المكانة والمنزلة والمرتبة متساوين أو متقاربين، فقوله لا غبار عليه، لكن وكان له مواقف من بعض الصحابة كما سمعتم، فالكلام لا يسلم له. نعم. وفي رواية قال: آخذ بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنة رسول الله، فإن لم أجد في كتاب الله وسنة رسول الله آخذ بقول أصحابه، ثم آخذ بقول من شئت منهم، وأدأ قول من شئت منهم، ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. فأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم وشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء والسعيد بن المسيب وعد رجالا من التابعين، فقوم اجتهدوا وأنا أجتهد كما اجتهدوا. نعم، هؤلاء كبار التابعين وهو من صغار التابعين، هو يزاحمهم ويجتهد كما اجتهدوا، أما لا يخرج عن الكتاب، لا يخرج عن السنة. وبالمناسبة قال بعض أهل العلم في ترجمة أبي حنيفة: لم يصح عند أبي حنيفة إلا كم حديث؟ ها؟ قالوا: لم يصح عند أبي حنيفة إلا 16 حديث. شوف قديش آلاف الأحاديث التي صحت عند أبي حنيفة على ما رواه عنه بعض أهل العلم. وأعيد وأكرر وأقول: اقرأوا ترجمة أبي حنيفة في تاريخ بغداد. قالوا أنه لم يصح عند أبي حنيفة إلا 16 حديث، وهذه كارثة مصيبة. ولذلك هو يقيس أكثر قياساته على إيش؟ ها؟ أكثر قياسات أبو حنيفة على القرآن، يأخذ القرآن ويقيس عليه، وترك السنة وهو معذور، معذور، لأن السنة في زمنه لم تكن قد دونت، وأنا ذكرت مولده ووفاته، لم تكن السنة قد دونت إلى ذاك الوقت. يعني وتوفي سنة 50 سنة ما ولد الشافعي، عندما بدأ تدوين السنة. أي سنة بدأ تدوين السنة الفعلي؟ بعد سنة 96، بعد سنة 98، في زمن عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه توفي سنة 100، في ما بين سنة 98 و100 طلب من أبي محمد بن حزم أن يجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرجل قد كبر وهرم، فكلف محمد بن شهاب الزهري بجمع السنة. وفعلا بدأ محمد بن شهاب الزهري في تلك الفترة في جمع السنة. أبو حنيفة كان شابا في هذا الوقت مقارب للزهري، والزهري كان في المدينة يجمع وفي الشام، وهذا كان في العراق. ولذلك لم يدرك تدوين السنة وجمعها، فكان يقيس على القرآن، سيما وأن أهل الكوفة أصلا وأهل العراق كانوا أهل رأي، ولذلك لم يدرك تدوين السنة ورواية السنة، فعذر بقياسه على القرآن. لكن كان يقر بالسنة بالجملة: أخذ بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنة رسول الله، بالجملة، ولم تكن تفصيلية مروية، ولذلك قل استشهاده بالسنة. ثم بأقوال الصحابة، والصحابة ليسوا كلهم في العراق، كان جزء منهم، بل القلة كانت في العراق، وإلا الصحابة انتشروا في الشام، انتشروا في مصر، انتشروا في اليمن. فالذين حضروا والذين حضرهم أبو حنيفة في العراق قلة بالنسبة لباقي الصحابة الذين بقوا في الحجاز أو انتشروا في اليمن أو في الشام أو في مصر، فلم يدرك من أقوال الصحابة إلا القليل، ولذلك كان فقهه معتمدا في الأصل على القرآن والقياس، على القرآن وقياس القياس على القرآن. ولذلك من أصول أبي حنيفة المعروفة القرآن ثم القياس من حيث الواقع لكثرته عنده. نعم، وإن كان معذورا في عدم معرفته أو اعتماده على السنة، لكن من بعده ليس معذورا، ولذلك نجد أخلص تلاميذه وأفضل تلاميذه خالفوه لما عرفوا السنن، لما رحلوا من العراق إلى المدينة إلى الحجاز وأخذوا السنن من الإمام مالك غيروا وخالفوا أبا حنيفة. نعم تفضل. قال سفيان الثوري: لما بلغه ذلك عن أبي حنيفة نتهم رأينا لرأيهم، وكأنه سوى بين الصحابة والتابعين في أنهم إذا اجتمعوا في مسألة على قولين مثلا لم يجز لنا إحداث قول ثالث، وجوز أبو حنيفة ذلك. وأما ما أجمع عليه الصحابة فلا كلام في أنه لا تجوز مخالفته. نعم، لا يجوز مخالفة الصحابة. أما من بعده من التابعين فكان أبو حنيفة يرى يجوز أن نخالفهم، وسفيان ماذا كان يرى؟ ها؟ سفيان كان لا يرى مخالفتهم، مع أنه سفيان كوفي أيضا وعاصر أبا حنيفة معاصرة طويلة. أبو حنيفة توفي 165 وسفيان توفي متى؟ 167. أبو حنيفة توفي 150 وسفيان توفي 167، 17 سنة بين وفاتيهما، فعاصر أكثر حياة أبي حنيفة ولكنه كان يخالفه، فكان يعتبر بأقوال التابعين. ولذلك درجة سفيان عند أهل العلم أعظم من درجة أبي حنيفة بكثير بسبب اعتصامه بالأثر أثار الصحابة والتابعين. نعم تفضل. فقد وضح ذلك من أقوال الأئمة، إنه متى جاء حديث ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فواجب المصير إلى ما دل عليه الظاهر ما لم يعارضه دليل آخر، وهذا هو الذي لا يسع أحد غيره. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفى سبحانه وتعالى الإيمان عمن لم يحكم رسوله فيما وقع التنازع فيه ولم يستسلم لقضائه. نعم، إذن هذا إجماع من أهل العلم الذين ذكرناهم، إجماع من أهل العلم على أنه لا بد من التسليم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف انتهى الوقت؟ من ربع إلى ربع ولا إلى نصف؟ ربع إلى ربع. طيب أكمل الفقرات على وجه السرعة. جاء الشيخ. طيب أكمل. نعم تفضل. وقال عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا، فضمن الهداية سبحانه في طاعة رسوله ولم يضمنها في طاعة غيره. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذا الهداية كل الهداية في طاعة الله ورسوله، والضلال كل الضلال في مخالفة الله ورسوله. تفضل. وأوعد على مخالفته قال وأوعد على مخالفته قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم، الوعيد غير عن الوعد. الوعد هناك وعد بالهداية، وهنا توعد بالعذاب لمن خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالوعد غير عن الوعيد، والوعد والوعيد من أصول من؟ نصول المعتزلة. نعم تفضل. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم، وهذا آخر ما نقل عن الأئمة الأربعة في وجوب متابعة الكتاب والسنة وحرمة مخالفتهما. طيب لي كلمة صغيرة قبل أن أنهي، وإن تجاوزت وقتي فاعذروني بدقيقة إن شاء الله أخرى طالما الشيخ لم يأتي، وهي أن بعض الإخوة يريد إجازة في كتب السنة وكتب الحديث، وأريد أن أعقد مجلس إقراء لبعض الأحاديث أو لبعض كتب الحديث في أوائلها وآخرها على طريقة المحدثين، إقراء وسماع، وإجازة لمن يريد الإجازة في بعض أسانيد كتب الحديث. وقلت اليوم في المكان الذي ننزل فيه لبعض الإخوة الموجودين، وكنت أريد أن أقرأ أو أن أقرئهم في هذا الصباح الذي مضى، فقلت أجلها حتى أعرض الأمر عليكم وعلى اللجنة وعلى القائمين على الدورة، أنه لا مانع عندي أن يكون مجلس إقراء بعد الفجر أو بعد العشاء أو بعد الفجر والعشاء، حتى أجيز من شاء أن يستجيز ببعض هذه الأسانيد لمن شاء ذلك دون أن يؤثر على مسيرة الدورة وترتيباتها، إما بعد الفجر ساعة أو بعد العشاء ساعة في يوم واحد في خلال ساعتين أو ثلاث، وإما في يوم واحد بعد الفجر أو بعد العشاء، تشاوروا وأنا جاهز، إما عندكم هنا وإما عندنا هناك الذي ترونه مناسبا، والحمد لله رب العالمين.